الحمد لله الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد استكمالا لجمله من الشبهات التي يستدل بها من يرى الخروج على الائمه انجاروا وظلموا ذكرنا جمله من الشبهات ونستكمل مع الشبهه الخامسه قالوا نقول بالخروج على الحاكم الجائر الظالم إذا غلب على الظن حصول المصلحة الأعظم وهي أن يعزل ويعين الأصلح. قالوا إذا غلب على الظن أننا بخروجنا عليه يعزل ويعين الأصلح فنخرج تحقيقا للمصلحة. نخرج تحقيقا للمصلحة؟ أيوه. إذا غلب على ظننا أننا بخروجنا عليه يعزل نعزله ونعين الأصلح، لأن الأصل أن الإمامة ما عقدت إلا لإقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين، وهذا ظالم ما أقام دنيا ولا إيه دين، ما أبقى لنا إيه دنيا ولا دين. فقالوا إذا غلب على الظن خرجنا عليه تحقيق المصلحة. الجواب عن ذلك أن يقال أن هذا الكلام يخالفه النص والإجماع والواقع. النص والإجماع والواقع. النص يخالفه النص والإجماع والواقع. أما النص فقد ذكرنا في طيات هذا البحث عبر المحاضرات السابقة جملة كثيرة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم الخروج على الأئمة وإن ظلموا، في أكثر من حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك قال يكون، وإما يستدلون بغير سنتي ويهتدون بغير هداي قال اسمع لهم وأطع، ولو عبدا ولو كان عبدا حبشيا إلى آخره. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فالنص قد دل على حرمة الخروج عليهم وإن جاروا وإن ظلموا، فقولكم هذا محض نظر يخالف الإيه الأثر. ثم الإجماع، الإجماع ذكرناه كثيرا، إجماعات قاضي عياض وابن تيمية وابو الحسن الأشعري ابن حجر قاضي عياض، ها جملة ليست بالقليلة من الأئمة الذين نقلوا إجماع على حرمة الخروج على الحاكم وإن جار وإن ظلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما قولكم، وهذا هو بيت القصيد، أنه إذا غلب على الظن حقوق المصلحة تحقق المصلحة بتعيين الأصلح وعزل الفاسد الظالم الجائر، فأقول هذا كلام يرده الواقع. فالواقع أن ما من قوم خرجوا على ذي سلطان إلا وجاءوا بالمفسدة الأعظم. فالواقع كيف يعرف الواقع؟ من كلام الأئمة الثقات الذين نقلوا لنا واقعهم في عصورهم. ونذكر جملة من أقوال العلماء في ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال لا يكاد يعرف من يخرج على ذي سلطان إلا أتى من الشر أعظم. شيخ الإسلام بيقول أنه لا يعرف من خرج على ذي سلطان إلا أتى من الشر ما هو أعظم مما كانوا عليه. يعني هم كانوا على شر حاكم مثل جائر الظالم، خرجوا عليه جاءوا بشر أعظم من الذي كانوا عليه. ويقول تلميذه ابن القيم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتال الأئمة وإن جاروا سدا لذريعة الفساد والشر الكبير. قال كما هو الواقع، كما هو الواقع. ثم قال أي ابن القيم فإنه حصل بسبب قتالهم والخروج عليهم أضعاف أضعاف ما هم عليه. أضعاف وأضعاف ما هم عليه. قال والأمة، أي ابن القيم يقول والأمة في بقايا هذه الشرور إلى الآن. ابن القيم بيقول الأمة في بقايا هذه الشرور إلى الآن، يتحدث عن عصره، ها يقول أن الخروج على السلاطين وإن كانوا ظلمة جائرين أو بقى الأمة في جملة من الشرور، قال ما زالت الأمة عليها إلى الآن. ويقول العلامة، علامة اليمن عبد الرحمن المعلمي، قال التفريق في الخروج على أئمة الجور. التفريق؟ التفريق في الخروج على أئمة الجور بين تحقق المفاسد وعدمها تفريق في الأذهان فقط. يعني الكلام ده، هذا الكلام هو أصل في الرد على هذه الشبهة. بيقول التفريق في الخروج عليهم بأن بين أن يتحقق خير ها أو لا يتحقق خير، هذا التفريق فين؟ في الذهن فقط، يعني هذا في الذهن فقط. أما الواقع قال فليقين أنه ما خرجوا على ذي سلطان إلا وحصلت فتنة. قال فليقين، قال فليقين في مثل هذه الأمور إنما هو حصول فتنة. يعني أراد أن يقول أن كونك تفرق بين غلبة الظن أن يحصل مصلحة أو عدم غلبة الظن، هذا تفريق في الذهن فقط على الورق، هذا حبر على ورق. أما الواقع أقرأ التاريخ يشهد بخلاف ذلك. قال فاليقين في مثل هذه الأمور هو حصول الفتنة والمفاسد. ثم قال والمحتمل هو تحقق المصلحة. يعني عندنا يقين حصول إيه؟ فتنة. إيه المحتمل؟ تحقق المصلحة بخالعه. قال فلا يقدم اليقين، فلا يهدم اليقين بمجرد الشك، فلا يهدم اليقين بمجرد الايه؟ الشك، ليس بمجرد شك يعني ايه نهدم ليه اليقين. ما هو اليقين هنا؟ حصول فتن وتفرق وزوال الامن ما الشك هنا؟ ان يعزل ويؤتى بالاصلح، فهذا شك، والقاعدة ان اليقين لا يزول بالشك. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله بيسأل في درس من دروسه، بيقول بيسأل ها عمن يقول أن منهج السلف هو الخروج على ولي الأمر الفاسق بشرط القدرة. ابن عثيمين بيسأل عن رجل يقول أن منهج السلف هو الخروج على الإمام الجائر بشرط القدرة وتيقن حصول المصلحة. شرط الايه؟ القدرة. يعني ايه قدرة؟ يكون عنده شوكة، جماعة عندهم شوكة سوف يخرجون على الحاكم. بشرط القدرة وتيقن حصول الايه؟ المصلحة الأعظم. فأجاب فقال هذا الرجل لا يعرف عن منهج السلف شيئا. هذا الرجل ايه؟ لا يعرف شيئا عن مذهب السلف. ثم قال السلف متفقون على حرمة الخروج على الأئمة أبرارا كانوا أو فجار. يبقى جواب قال إيه؟ هذا الرجل لا يعرف شيئا عن مذهب السلف. ثم ينقل الإجماع، قال السلف متفقون على حرمة الخروج على الأئمة أبرارا كانوا أو فجار. ثم قال إن هذا الأخ ما يعرف الواقع. يبقى بعد أن أجاب الشيخ بالإيه؟ بالدليل والإجماع، بينقل الواقع. فالشيخ يقول ثم إن هذا الأخ لا يعرف الواقع، واقع الذين خرجوا على الملوك. قال ثم أن هذا الأخ لا يعرف الإيه؟ الواقع الذين خرجوا على الملوك سواء بأمر دين أو دنيا. يعني بأمر دين أو دنيا؟ خرجوا بأمر دين قالوا أن هذا الحاكم مثلا لا يحكم فينا شرع الله، أو بأمر دنيا قالوا مثلا يفرض علينا الإيه؟ المكوس والضرائب والجمارك مثلا، ده أمر دين وأمر إيه؟ دنيا. قال هل تحولت الحال من سيء إلى أحسن؟ بل من سيء إلى أسوأ. ثم قال وانظر إلى الدول كلها تحولت إلى شيء نفسه. الشيخ رحمه الله يعني عنده بصيرة عجيبة كأنه يعيش بين أظهرنا الآن. يقول وانظر إلى حالة على عهد الشيخ، كان في صورات في عهد الشيخ مصابين، قال ثم انظر إلى هذه الدول قد تحول حالها من سيء إلى أسوأ، بصيرة عجيبة عند الإمام. الشبهة الأخيرة، هذا الكلام ذكره في جوابه على سؤال وجه إليه وفي شرح لكتاب السياسة الشرعية لابن تيمية. الشبهة الأخيرة، قالوا أن القوانين والدساتير التي أتى من خلالها هذا الحاكم تقتضي جواز التظاهر السلمي، وهذا حق مشروع. يعني بيقولوا إيه؟ أساسا هذا الحاكم أتى عبر قوانين ودساتير هي في أصلها ها تجوز الإيه؟ التظاهر السلمي والخروج من أجل المطالبة بالإيه؟ بالحقوق ورفض الظلم وما شابه ذلك. الجواب عن ذلك أن يقال الرد من وجوه، من النص ومن الأثر. من النظر؟ من الأثر ومن النظر. أولا من الأثر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فوجد دلالة من الحديث أن الشرط ولو كان وضع شرطا مسبقا وكان يحرم حلالا أو يحل حراما فهذا لا اعتبار له. فنفترض أن الرعية مثلا اشترطت على الحاكم قبل انتخابه أو وضعه على الكرسي أن نخرج عليك متى يعني رأينا منك ظلما مثلا، فهذا شرط يصادم ليه النصوص التي منعت الخروج عليه من نصوص كتاب، من نصوص السنة والإيه والإجماعات الكثيرة. الجواب الثاني أن يقال نوضع شرطا كذلك يقال أرأيتم لو أن هذه القوانين والدساتير مثلا أرأيتم لو أن هذه الدساتير والقوانين التي استدللتم بها تجوز الزنا إذا كان بغير غصب وكان بحرية شخصية، هل تقولون بها؟ هيقولوا إيه؟ نقول بها طبعا، ما هم الحرية إلا برحمة الله. فهيقولوا إيه طبعا؟ لا طبعا مفترض، لا الزنا ده محرم. نقول كذلك، هيقولوا طبعا محرم عشان الشرع حرم إيه؟ الزنا. فنقول كذلك الشرع حرم الخروج على الولاة وإن جاروا وظلموا. فالقاعدة أن التراضي بالحرام لا يصيره إيه؟ حلالا. التراضي بالحرام لا يصيره إيه؟ حلالا. فوقع التراضي بين رجل ومرأة على الزنا هو زنا، سمي وقاعا سمي حرية هو في حقيقته زنا. لو وقع التراضي بين الحاكم والرعية على التظاهر السلمي هو خروج. ثم نقول أيضا وإن جرى إن ظلموا القائلين، القاعدة أن التراضي بالحرام لا يصيره إيه؟ حلالا. كذلك يقال أن دعوة التظاهر السلمي هذه دعوة، أو دعوة التظاهر السلمي هذا كلام فارغ عن الصحة. دعوة التظاهر السلمي كلام فارغ عن الصحة. وفي بداية الأمر يقول إن أحسنت فقوموني وإن أسأت إيه؟ إن أحسنت فأعينوني وأسأت إيه فقوموني. هذا كلام فقط يقال يعني للشهرة فقط. أولا هذا ما صح عن أبي بكر، يعني هذا عن أبي بكر بسند ضعيف. هذا إن قيل الآن فهذا كلام فقط للشهرة، وإلا هو إن خرجوا عليه بتأتي مفاسد أعظم، ويكون الدماء ويخرج الدماء والغواء ويحصل الدماء والفتن وسقوط الأمن وما شابه ذلك. فكلمة تظاهر سلمي هذه يعني هذه كلمة فقط على الايه؟ على الأوراق، لا محل لها من الإعراب، والتاريخ يشهد بذلك. في بداية الأمر الكثير منهم يتملقون الشعوب في البدء، يقومون بدور ايه؟ موسى ثم ينقلبون إلى إيه؟ إلى فراعين. فالواقع يكذب مثل هذه الإيه؟ مثل هذه الأمور. هذه يعني جملة من الشبه التي ذكرناها مما استدلوا به في الخروج. الفصل قبل الأخير هو الفصل 11 وقبل الأخير في أحكام قتال الخارجين، بمعنى عليكم السلام ورحمة الله الذين خرجوا على الولاة، وبالأخص في مسألة المظاهرات تظاهر، فهل هؤلاء بغاة أم خوارج؟ هل يحل للحاكم أن يقاتلهم مثلا؟ وهل له أن يأخذ بفتوى عالم يأمره بقتالهم لأنهم خوارج؟ وهل يعني في الحق في حقيقتهم حقاتهم هل هم خوارج حقا أم ماذا؟ نقول أولا التوصيف العقدي لكلمة خارجي، التوصيف العقدي من هو الخارجي؟ الخارجي هو كل من خرج على إمام من أئمة المسلمين بتأويل سائغ أو غير سائغ. كل من خرج على إمام من أئمة المسلمين بتأويل سائغ أو غير سائغ، يعني نقف مع إيه؟ مع التعريف. كل من خرج، تفضل مشي. كل من خرج، كل من سائغ العموم خرج. ذكرنا من قبل أن الخروج يكون بالإيه؟ باللسان، بالسلاح. وذكرنا من قبل الخوارج الإيه؟ القعدية، الذين زينوا الخروج ولم إيه؟ لم يباشروا ذلك إيه؟ بأنفسهم. فكل من خرج يدخل في الخروج بالإيه؟ يدخل في الخروج، الخروج بالسلاح، الخروج بالكلمة، التشهير، تهيج العامة على الحاكم. كل من خرج على إمام من أئمة المسلمين، لما نقول إمام من أئمة المسلمين احترازا من أن يكون الخروج في وقت هرج ووقت فتن، ليس هناك إمام معين للمسلمين. بمعنى إيه؟ في حالة مثل ما يسمى بالإيه؟ شغور الزمان عن الإمام، يعني ليس هناك إمام مثل موجود ولكن هي فتن وقبائل، فليس هناك مش هيظهر مصطلح الخارجي لأن أصلا ما فيش أي حاكم يخرج عليه. فالخروج الذي زمه الشرع أن يخرج على إمام من أئمة الإيه؟ حتى لو كان تغلب بالسيف، حتى لو كان متغلب بالسيف، احنا قلنا أحد طرق تنصيب الإمام أن يتغلب بالسيف، ولو كان ظالما ولو كان جائرا تغلب بالسيف وكان ذا شوكة وقوة فصارت له إيه؟ الإمامة. نعم هو ظلم حينما تعدى على غيره، لكن بكون يتغلب ويصبح ذا شوكة، وقد ذكرنا ذلك في التفصيل من قبل وقلنا سمات التغلب. فإذا خرجوا عليه ولو كان قد تقلد الإمامة بغير طريق شرعي، يتغلب بالسيف طريق شرعي ليس بشرعي، ولكن ها يغتفر في الاضطرار ما لا يغتفر فين؟ في الاختيار. يغتفر في الاضطرار ما لا يغتفر في الايه؟ في الاختيار. فلو خرجوا على إمام تولى ولو بالقهر والغلبة فهو إمام يسمى الخروج عليه مذموم شرعا. حاضر. بتأويل سائغ أو غير سائغ، بتأويل سائغ مثلا قالوا أنت لم تحكم فيها الشرع، وقد قال الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الايه؟ كافرون، فأنت كفرت بهذا الأمر. أو التأويل غير سائغ قالوا أن يكون له الملك علينا، أنت مثلا ليس أحق بالإيه؟ بالملك مثلا، أو فرضت علينا الضرائب والجمارك والمكوس وما شابه ذلك. تفضل عمي. فإذا تعريف، تفضل يا شيخ. هو يعني شيخ اللي بتقول اللي تغلب بالسيف. تفضل يا باشمهندس، تفضل. مش يبقى برضه اسمه خارجي زي بالنسبه للتقسيم؟ نعم، خارجي تولى واصبح له شوكه وغلب الناس، اصبح له شوكه ومنع خبر حرك. وعبد الملك بن مروان كان خارجي، خرج على من؟ على ابن الزبير، ولكن تغلب وقتل ابن الزبير فبايعه ابن عمر، وقال ابن عمر جمع أولاده وحشمه وقال الذي لا يبايع فأنا بريء منه، وقال أبايع عبد الملك على سنة الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهو خارجي، لو كان ذا قوة قليلة مثلا ها وجاء الحاكم اللي هو الذي نصبه الشعب فقهره وخلاص، لكن كون يخرج واصبح لا شوكه ومنع مش خارجي بقى، ده اصبح ايه له قوه ومنعه فصار امام المسلمين. واحد طرق التنصيب الثلاثه ها ان يتغلب بالقهر والسيف. نعم هي طريقه غير شرعيه، ولكن يغتفر في الاضطرار ما لا يغتفر فين في الاختيار. واول من تولى بالسيف عبد الملك بن ايه ابن مروان. اذا ده تعريف الخارجي في الايه في الشرع. نقول واعلم ان الخارجين على الامام على الاصناف، على الاصناف الثلاثه الذين يخرجون على الامام على الاصناف الثلاثه. اولا اناس قله خرجوا بتاويل غير سائغ بقصد نهب الاموال، فهؤلاء قطاع طريق، يعني ما أرادوا ملكا ولا نزعوا الأمير في ملك ولا كرسي، ولكن أرادوا فقط إليه نهب الأموال. وقفوا على رؤوس الطرقات، كانوا قلة ليس لهم شوكة، ولكن قصدهم نهب الأموال والبضائع. فهؤلاء يطلق عليهم في الشرع قطاع طريق، فهؤلاء للولي أن يقاتلهم درءا لمفسدتهم، ويتنزل فيهم آيات الحرابة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. إذن القسم الأول من الخارجين هم من قطاع الطريق. الصنف الثاني من الخارجين على الولاة هم الخوارج على تصنيفهم الشرعي المعهود، الخوارج الذين تنبأ بظهورهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في الصحيحين. الخوارج الذين يخرجون على لهم ضوابط، يخرجون على ولاة الأمور، يكفرون بالكبيرة، يستحلون دماء وأموال المسلمين، هؤلاء تنبأ بظهورهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيحي، لما دخل عليه رجل فقال اعدل يا محمد، فقال صلى الله عليه وسلم خفت وخسرت، وفي قراءة وفي رواية خبت وخسرت من يعدل لم أعدل أنا. ثم قال يخرج من ضئدي، هذا الضئد هو الأصل، وناس تحكون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامهم إلى صيامكم. ثم قال لأن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية قتل عاد ويرون في رواية قتل ثمود. فالحاصل أن هؤلاء هم الذين تنبأ بظهورهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان خروجهم في زمن علي بن أبي طالب. هؤلاء الخوارج لهم أحوال، الأولى أنهم إذا تجمعوا في مكان ما ونفضوا بيعة الإمام، نقضوا بيعة الإمام، ولكن ما أظهروا قتالا ولا استحلالا للدماء، فهؤلاء لا يقاتلون، ما أظهروا قتالا ولا استباحة للدماء ولا كان ضرهم مثل ضر المتعدي، فهؤلاء لا يقاتلون بل يناصحون، يعذر إليهم، يرسل إليهم الإمام من إيه من ينصحهم، كما فعل علي أرسل إليهم من ابن عباس فناظرهم ولم يبدأهم بقتال. وثبت عن علي بسند صحيح قال لا تبدأوهم بقتال، أما إذا تعدى ضررهم وفسادهم الحالة الثانية، أما إذا كانوا على نفس الحالة الأولى نهقضوا بيعة الإمام، وكانت أفكارهم أفكار خوارج من التكفير بالذنب، ولكن تعدى أمرهم بالتطول على المسلمين كما فعلوا لما قتل الخوارج، قتلوا عليه عامل علي، علي بن طالب أرسل إليهم زي عامل كان محافظ فقتلوه، وقتلوا عبد الله بن ابن خباب بن أرط فبقروا بطن زوجته، فأصبح ضرهم متعديا، صار متعديا على الناس. فهنا بدأ علي في قتالهم، ولقتالهم أحكام، لقتال الخوارج الذين يكفرون بالذنب وينفضون وينقضون بيعة الإمام أحكام. الحالة الأولى أولا كما ذكرنا لا يبدأون بقتال إلا إذا تعدى ضررهم، قال الطبري لا يقاتل الخوارج إلا بعد إقامة الحج عليهم والإعذار إليهم، لا يقاتلون الا بعد اقامه الايه الحجه والاعذار كما فعل علي وارسل اليهم ابن عباس وراجع معه من راجع. الحكم الثاني انه لا يجهز على جريحهم. معنى الاجهاز على الجريح، بتلاحظ ان هناك في فارق بين قتال المرتدين والكفار وبين قتال الايه الخوارج وبين قتال البغاة. عندنا قتال المرتد والثلاثه وقعوا في عصر الخلفاء الايه الراشدين. عندنا قتال المرتدين فعله ابو بكر، قتال البغاة فعله علي، وقتال الخوارج فعله ايضا علي. في قتال المرتدين خوارج ها تسبى اموالهم نساؤهم، يجهز على جريحهم وتسبى اموالهم، ها قتال الخوارج. وفرق بين الثلاثه، قتال الخوارج قتال الكفار ها خد بالك، وقتال الخوارج وقتال من البغاة. البغاة المرتدين فيها خلاف في فعل ابي بكر. الخوارج الاصليين ها يجهز، الكفار الاصليين يجهز على جريحهم يقتل او تؤخذ اموالهم تسبى نساؤهم، ها هؤلاء الكفار الاصليين. اما سنه علي في قتال الخوارج ها كان لا يجهز على جريحهم ولا يتبع من ادبر منهم في القتال، الرجل الادبر لا يتبع الجريح اللي يجهز عليه، ولا تسبى اموالهم ولا نساؤهم ولا يؤخذ منهم من السلاح الا ما كان معهم في ارض المعركه. ليه بقى؟ قالوا ان هذا مبدا دفع الايه الصائل حتى تكسر شوكتهم وتقلم اظافرهم، فلا يؤخذ الا السلاح الذي معهم في ارض المعركه، لكن لا يجهز على جريح ولا يتبع مدبر ولا تسبى اموال ولا النساء وما شابه ذلك. ده قتال الخوارج، لان الاصل في قتالهم هو قتال وليس قتل. بنفرق بين الايه، ليس المقصود القتل الذي يكون مشروعا مثلا مع الكفار، لكن مقصود القتال من باب التفريق، دفع المفاسد، ها درء الشر. فان امكن يعني بيسمى دفع الصائل، ان امكن الاقل فلا تفعل الايه الاكثر، لان المقصود من قتالهم ليس القتل، ولكن القتال الذي يقصد انه دفع الايه المفاسد وضر للشرور. اتفضل. عشان حضرتك الكلام ده في حق الخوارج اللي هم يدعون بالقتال، لو خرج اخرهم يعني عندهم اقوال الخوارج كل شيء، لكنهم يهيجون عن لكن لا يقاتلون. ان راى الامام يهيج، دي بيسموه الخوارج القعديه. القعديه خد بالك، هنا امرهم الى الامام. بمعنى ايه؟ لو ان عليا النبي طالب في اول الامر راى ان يبادر بقتال الخوارج ما انكر عليه احد، لما لان سلم الادله العامه اشارت الى مشروعيه الايه القتل. سلم قال ان ادركتم لقتلناهم قتل عاد، ولكن علي فهم ان هذا الامر على الاستحباب فاختار الايه الا يبداهم بقتال. لذلك بنقول ان في قتال الخوارج هناك قولين، قول الامام ان يبادر بقتالهم اذ اخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم على عمومه، وقول يقال انه لا يبادر بقتالهم الا اذا ظهر ايه وتعدى شرهم. تفضل يا مش حق الجريح شيخنا الذي لا يجد عليه الجريح ولا لا يسر يعني لا يترك. الاصل في قتال الخوارج درء المفاسد، التفريق، ها قتالهم وليس قتلهم، بخلاف مثل قتال البغاة. وسوف ياتي البغاة. يعني قال ابو امامه شهدت صفين فكانوا لا يجهزون على جريح ولا يطلبون موليا ولا يسلبون قتيلا. ده عند الحاكم بسند صحيح. ابو امامه من الصحابه بيقول شهدت صفين، ها ده قتال ايه في صفين ده البغاة، ها فكانوا لا يجهزون على جريح لا يسلبون ايه ها قتيلا ولا يطلبون موليا، من ادبر يتركوه، لان اصل كما ذكرنا هو دفع شرهم ودر. وكلمه الخارج والبغاء والباغي ها تنطبق على القاعده، اذا اجتمع افترق واذا افترق ايه اجتمع. اذا اختار علي بن ابي طالب الاستحباب، واختار ان هو لا يبداهم بقتال حتى تعدى شرهم. فرع على ذلك في حكم الخوارج، ودي احد المسائل العقديه التي اختلف فيها العلماء، هل هم كفار الخوارج ام ليسوا بكفار؟ على اقوال ثلاثه، قول بالتوقف هو رواية عن احمد واختاره الباقلاني، قول بانهم كفار وهذا اختاره ابن العربي والسبكي. انا احمد اقوال الثلاثه في حكم كفر الخوارج، قول الاول بالتوقف رواية عن احمد واختاره الباقلاني والام الجويني، قول الثاني بانهم كفار اختاره ابن العربي والسبكي، والذين قالوا بكفرهم بيستدلوا ظاهر النصوص. النبي صلى الله عليه وسلم قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. السلام قال تمرق مارقة على حين فرقة من أمتي ها يقاتلها أولى طائفتين بالإيه؟ بالحق. في رواية قال تمرق مارقة، فظهر النص أنهم إيه؟ المرق والخروج. وفي الحديث الآخر أن السلام قال لأقتلهم قتل إيه؟ عاد وإرم، فشبههم بالكفار. والراجح والقول الثالث أنهم فصاق وليسوا بكفار. فصاق لأنهم أقدموا على استحلال دماء المسلمين وعلى تكفير المسلمين بتأويل غير سائغ. ما تأويلهم؟ التكفير بالكبيرة. كل الأدلة التي ظاهرها التكفير بالكبيرة. وهم هم أولا ليسوا بكفار، وهم فصاق كما لما ذكرنا وليسوا كفار للأدلة الأتية. أولا من أقوى أدلة عدم تكفيرهم الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ثم قال صلى الله عليه وسلم ينظر أي الرامي ينظر في النصل فلا يرى شيئا. النصل هو قطعة الحديدة تكون في السهم. السهم يكون فيه نصل في الموقة في القطح، يعني أجزاء ثلاثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بيضرب لنا مثلا عن حكم الخوارج برجل بيأتي بسهم فيرمي به صيدا، فقال ينظر في النصل فلا يرى شيئا، ينظر في القطح فلا يرى شيئا، ينظر في الريش فلا يرى شيئا، ويتمارى في الفوقة. السهم له أجزاء، حاجة اسمها القطح النصل الريش والفوقة، أربع أجزاء موجودين فين؟ في السهم. فالسلام بيضرب مثلا بحال الخوارج برامي بسهم إلى صيد، فقال ينظر في الريشة فلا يجد شيئا، ينظر في القطح فلا يرى شيئا، ينظر في النصل فلا يرى شيئا، ويتمار. ما هو المراء؟ الشك في الموقع. إيه الموقع؟ الموقع قالوا موضع التصاق السهم بالوتر. عارفين القوس في وتر وفي سهم، فالموضع احتكاك السهم بالايه بالوتر اسمه الموقة. فقال ان الرامي بيشك هل هذا السهم اصاب فيه شيء من الدم في مكان الموقة. فابن بطال بيقول قوله صلى الله عليه وسلم يتمارى في الموقة هذا شك في كفرهم، وقد ثبت اسلامهم بايه؟ بيقين. فلا يزول الشك بالايه؟ باليقين. مش واضح الكلام صح؟ ابن بطال يقول احد ادله عدم كفر الخوارج ان الرامي حينما يرمي بهذا السهم عنده شك في الموقة هل اصابها دم من الصيد. ابن بطال يقول هذا المثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا كان هذا الرامي عنده شك في موضع ما فان الخوارج ثبت اسلامهم بيقين، فلا يذول اسلامهم بمجرد الايه؟ مجرد الشك. هذا الدليل إليه الأول. الدليل الثاني هو الإجماع. بينقول الخطابي رحمه الله على أن الخوارج فرقة من فرق الإسلام تنكح نساؤهم. الخطابي أن الخوارج فرقة من فرق الإسلام تنكح نساؤهم وتؤكل ذبائحهم ويؤيد أيضا عدم كفرهم فعل علي بن أبي طالب في قتالهم، ما قاتلهم قتال الايه؟ الكافرين ولا المرتدين ولا الكافرين. كان كما ذكرنا لا يجاز على قتيل، لا يسلب مال لو تبع المدبر المولي منهم، ولم يقبل على القتال. احسنت، لان ابو بكر بادر بقتال المرتدين، ها، لان كونهم يمنعون الزكاه هذه رده في الجمله. اما علي ما بادر الا قال لا تبدون بالقتال، ما بادر الا لما ظهر بغي منهم. تفضل شيخ. شرح من قال الخطاب؟ الخطاب ينقل اجماع الامه على انهم فرقه من فرق الايه؟ الخوارج. شيخنا هو قال لما سال الكافر قال من الكفر فر، قال اخواننا بغوا أيوه. علينا. لا ما قالش كده، هو لما سئل عن اهل صفين قال اخواننا بغوا علينا، ولما سئل عن الخوارج قال هل هم كفار؟ قال من الكفر فروا. يبقى بين عبارتين دولت. قال إخواننا بغوا علينا لما سئل عن من؟ عن أهل إيه؟ عن أهل الصفين. قال إخواننا بغوا علينا. ولما سئل عن الخوارج قال هل هم كفر؟ قال من الكفر إيه؟ فروا. فهذه فتوى علي بن أبي طالب فيهم. ويؤيد ذلك أيضا أن ابن عباس لما رجع منهم من رجع ما أمره أن يقول إيه؟ الشهادتين مثلا. ها؟ لأنه لو كانوا كفار ورجعوا مثلا بعد المناظرة لأمرهم أن ينطقوا الشهادتين مثلا. وشيخ الإسلام أيضا ممن يقول بعدهم كفرهم، واستدل على ذلك بفعل الصحابة معهم، أن الصحابة كما ذكرنا ما أجازوا على جريحهم ولا سلبوا أموالهم إلى آخر. القسم الثالث وهو الذي يهمنا في هذا الأمر، القسم الثالث من من الخارجين على الحاكم، على ولاة الأمور، على ذي السلطان، البغاة. تعريفهم: خرجوا البغاة هم الذين خرجوا على إمام من أئمة المسلمين بتأويل سائغ، وكانوا من أهل الحق، ما أرادوا إفسادا، ما أرادوا إعمالا للقتل بين المسلمين، جملة من أهل الحق خرجوا على إمام بتأويل سائغ، ما كفروا المسلمين، ما تعدى ضرهم إلى القتل واستباحة الدماء والنساء وما شابه ذلك، ولكن خرجوا بتأويل إيه؟ بتأويل سائغ. وهؤلاء كما ذكرنا يطلق عليهم في أبواب الفقه قتال الإيه؟ البغاة. ويفرق يعني أحد أدلة التفريق بين البغاة والخوارج، ترى الأئمة يصنفون إيه؟ باب قتال البغاة والخوارج، البغاة والخوارج بفرق بين الباغي والإيه؟ وبين الخارجي. فالأصل أن الخارجي ما أفسد في الأرض لم يعتقد فكر الخوارج، إنما خرج بتأويل إيه؟ سائغ. فنقف مع هذا التعريف ونسقط عليه قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى. قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. أصلحوا بينهما أي أن تؤمر الباغية بأن تعود إلى الشرع. أصلحوا بينهما يتضمن أمور: الأمر الأول رد المظالم. هذا الخطاب موجه لولي الأمر، بمعنى إن بغت عليك فئة باغية فأصلحوا بينهما يتضمن أولا رد المظالم، فيحرم على الأمير الحاكم أن يقتل من يخرج عليه ويكون باغيا إلا برد المظالم والإعذار إليهم وإقامة الحجة. لذلك أحد التوجيهات التي وجه بها العلماء توقف الصحابة عن معاونة علي في قتاله لطلحة ومعاوية، قالوا أمور: قالوا ما شاركوا عليا لأن هذا قتال فتنة. توجيه الآخر قالوا أن عليا ما شاركوا في ذلك لأن عليا ما بدأ بالمصالحة ولا بإقامة الحجة بل بدأ بالقتال. أحد التوجيهات في التي وجهت بها توقف الصحابة عن معاونة علي في صفين والجمل، قالوا أن هذا قتال فتنة. توجيه الثاني قالوا إيه؟ أن عليا لم يأخذ مثل بنصيحة ابن عباس لما قال له: دع معاوية في الشام الآن إلى أن يهدأ الأمر وما شابه ذلك. الحاصل أن الله عز وجل قال: فأصلحوا بينهم، أن تدعوهم إلى المصالحة، رد المظالم وإقامة الحجة والإعذار والإنذار إليهم. قال تبارك تعالى: فأصلحوا بينهما، كما ذكرنا يشمل رد المظالم، ومنها العودة إلى الشرع، بمعنى خرجوا بدعوى أن هذا لهم قد تغلب وعزل الإمام الذي اختاره الشعب، نتحاكم إلى الشرع. ماذا يقول الشرع هنا؟ الشرع يقول أن الذي تغلب وكان ذا شوكة، نعم هو قد ظلم الذي عزله من قبل، ظالم له بلا نزاع، ثم هو ظالم في ذلك، ولكن لا يحملنا أنه ظالم على أن نخالف الشرع. الشرع أمر أن المتغلب يسمع له ويطاع، ليس حبا فيه ولا تقديسا لا، ولكن مصلحة الجماعة تقدم، فحفظ دماء المسلمين هذا مقصود شرعي، أعظم عند الله من هذا توتم الكعبة حجرا حجرا. فالمصلحة العامة وضرء المفاسد مقدم على جلب الإيه؟ المصالح. وين المصلحة هنا؟ المصلحة مثلا أن يعود الرئيس المعزول، دي مصلحة، ها؟ ولكن سيترتب عليها مفاسد أعظم. ها؟ المفاسد الأعظم هي قتل دماء اعتقالات سجون ماء دي مفاسد عظيمة جدا. فهنا القاعدة در المفاسد مقدم على جلب الايه المصالح. فهو ان تغلب بالسيف وكان ذا شوكة مثلا فالشرع يقول ان الكل يسمع له ويطيع. وقع في مظلمة هذه بينه وبين ربه كونه تغلب بالسيف او اخذ ما لا يحق له فهذا بينه وبين رب. لكن لا يمنعنا انه قد ظلم ان نواجهه ايه بالظلم والخروج عليه مثلا. فقال تبارك وتعالى فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى. معنى بغت تحمل على امرين: تأبى الصلح او تأبى ان تتحاكم الى الشرع. قال فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء. قال فقاتلوا وما قال اقتلوا، وفرق بين القتل والمقاتلة، وفرق بين القتل وبين المقاتلة. قال فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل. فدل ذلك على أنه يحرم على الإمام الذي تغلب أن يبادر بالقتل فضلا أن يبادر بالمقاتلة فضلا عن القتل، قال قبل أن يبدأ بالإيه بالمصالحة وإقامة الإعذار ورد المظالم. فإن بادر بالمقاتلة قبل أن يرد المظالم فقد وقع في الظلم فوق ظلم بأنه بادر بالقتال وقبل أن يصالح ويقيم العذر ويقوم الحجة على الناس. ثم إن أقام الحجة ولم يرتدعوا فليس له أيضا أن يقاتلهم، بل له أن يفرق جمعهم بالأقل فالإيه فالأكثر، ليس له أن يقاتلهم فضلا أن يقتلهم ويتعمد ذلك، فهذا محرم. إن هؤلاء كما ذكرنا عندهم تأويل، نعم خرجوا بتأويل سائغ وكان هذا متغلب وله سمع طاع، ولكن وإن رفضوا الصلح فله ليس له أن يقتلهم ولكن يفرق إيه جمعهم. لذلك فالدعوة الفاسدة والفتاوى الباطلة أن هؤلاء خوارج وأن هؤلاء يحل قتالهم، هذه خرجت من أناس ليس فقط من بيسموهم علماء دولة، بل من أناس يدعون انتماء الى السلفيه، فسموا هؤلاء المتظاهرين ايه خوارج يحلوا ايه قتالهم، وهؤلاء ليسوا خوارج هم بغاة وايضا لا يحلوا ايه قتالهم. وان اقيمت عليهم الحجه فلا بد اولا من الاعذار والانذار، ثم بعد ذلك يفرقون بالايه بالاقل، لان هذا باب دفع الايه الصائل. بيقول شيخ الاسلام معلقا على الايه، اي ايه؟ وان طائفتان من التطرف. قال شيخ الاسلام فلم يامر بقتال الفئه الباغية ابتداء، فلم يأمر بقتال الفئة الباغية ابتداء، ولكن إذا اقتتلوا أمر بالإصلاح بينهم، فإن بغت الواحدة قتلت. والإجماع الإمام القاضي عياض بينقل الإجماع، قال أجمع العلماء على أن أهل البغي متى خرجوا على الإمام وخالفوا رأي الجماعة وجب قتالهم بعد إنذارهم والإعذار إليهم. هاب يقول أجمعت الأمة على أن أهل البغي أيوه وإن خالفوا وخرجوا على الإمام وجب قتالهم بعد الإنذار والإعذار، الإعذار إليهم وبعد إنذارهم. تفضل. قول الحق لا تغضب عليك إن بغت إحداهما على الأخرى فقتلوا التي تبغي حتى تفيء. شيخنا الأمر ده على ظاهره في الفرقة البغية ولي الأمر ولا على حسب المصالح المصالح؟ الأمر موجه للإمام، إن دعاهم إلى الصلح ورد المظالم فأبوا إلا أن تحقق مطالبهم مثلا وبعد الإنذار والإعذار وجب عليه أن يقاتلهم. لماذا؟ لأن إن برضو في نقطة لابد أن تذكر هنا، إن تركوا على حالهم سوف يزيد الشر، فإن اجتهد الإمام وراء أن يقاتلهم طبعا بعد إقامة الإعذار والإنذار إليهم وإقامة الحجة، ولكن صمموا على أرائهم ورأى أن في تركيم سوف يزداد الأمر وينضم إليهم الخوارج بعد ذلك على حقاتهم بقى، لأن في البداية الأمر صار يخرج مثلا الناس ما أرادوا إلا الخيص، ومن ضموا إليهم ويندس بينهم من خوارج مثلا أو الناس أرادوا شرا، فإن رأى الإمام أن يفرق جمعهم وأن يقاتلهم دفع لشرهم له ذلك بالقيود التي ذكرناها، لا يجاز على جريح، لا يقتل إنسان بالعمد. فضل العقص شيخ هو اللي الأمر لم يحقق وبغى عليه أيوه. هل يقف بجانبهم القتال؟ مين يقف بجانبهم؟ يعني الفرقة البغية خرج على الأمر أيوه يقول سيئة أيوه هو ولي الأمر هو الذي بغى عليهم، إن بغت إحداهما على الأخرى بغى عليهم كيف بغى عليهم؟ يعني لم يحقق لهم مظالمهم كان ظالما لهم، يبقى هنا بدأ قصدك يوم خرج عليه فبدأ بقتالهم صح كده؟ لم يقيم الحجة لم يرد المظالم، نعم. ازداد ظلما على ظلم. يكون ظالما ايضا، وايضا هيتقع مفاسد، وكل من وقع من دماء في رقبته يكون ظالما، ده مما لا شك فيه، لان هو ربنا قال فاصلحوا بينهم، قمر بالامر بالاصلاح. لذلك قلنا احد توجيهات العلماء لتوقف الصحابه عن المعاليك قالوا ان هو ايه ما بدا بايه بالصلح واقامه الحجه ورد المظالم. وان كان عليا فقال ائتوني بقاتل عثمان، نعم كان في صف معاويه، لكن هل كان معلوم بعينه؟ يعني الذي قتل عثمان كانوا في صف علي، ها، لكن لم يكن يعلم ايه اعيانهم، كانوا مندسين في صف علي. ودي كانت حجة معاوية أنهم في صف، كيف نبيعك وقتل عثمان في صفك في جيشك، لكن علي لم يكن يعلمهم بإيه بأعيانهم، وكان يرى المفسدة في المبادرة بالقصاص. والاتفاق يجوز للقاضي أو للإمام أو الحاكم أن يؤجل القصاص من القاتل إذا كان رأى في ذلك إيه المصلحة. إذن فاتفق، بنقول أن القاضي العياض بينقل الإجماع على أن الخوارج أو البغاة متى خرجوا على الإمام وجب أن يقيم عليهم الحجة وأن يعذرهم في ذلك. مثلوا للبغاة بما وقع في عهد علي بن أبي طالب، مثلوا، خدم مثال الخوارج، مثلوا للبغاة بما وقع لعلي بن أبي طالب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويح عمار تقتله الفئة إيه الباغية، تقتله الفئة الباغية. وعليه نقول فأحكام البغاة مع الإمام، أولا لابد أن يزيل شبهتهم، مع الإمام أولا لابد أن يزيل شبهتهم، فإن أبوا ذلك وأصروا وجب عليه أن يدفعهم دون قتال، أن يفرق جمعهم باب دفع الصائل الأقل فالأقل، فإن أبوا ذلك يدفعون فإن جاز، فإن امتنع عن ذلك جاز له مثلا الأسر، يجعل آخر الدواء ليه الكي. نقف إلى هذا الحد إن شاء الله، نكمل بكرة إن شاء الله. جزاكم الله خير، صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.